قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل بنيان أساس وأركان، فماذا يكون أساس وأركان صرح الإيمان؟ بنيتي، أساس بنيان صرح الإيمان الرضا بالله تعالى ربا الله، وأركانه الرضا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بنيتي هنيت بما رضيت، فهذه التي رضيت بها الآن هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. نعم، والواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن الرضا عند بعض العارفين هو أرفع درجات التوكل على الله جل علاه. تماما تماما يا بنيتي، فإنه لا يعرف حقيقة الرضا إلا من بلغ منازل الرضا، ولا يعرف طعم الرضا إلا من ذاق حلاوة الرضا، ولا يعرف حلاوة الرضا إلا من كمل يقينه بالله وتم إيمانه بمولاه جل علاه. الله الله. يقول نبي الهدى والرسول المكتبى: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الله الله الله. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفرت له ذنوبه. اللهم فاشهد أني بذلك أشهد. هذان الحديثان يا بنيتي عليهما مدار سائر مقامات الدين، وإليها ينتهى إلى تمام الإيمان واليقين. تماما يا فيلسوف، فقد تضمن الرضا بربوبية الله تعالى وألوهيته. نعم. والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. نعم نعم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكني عرفت مما قرأت ضمن ما قرأت أن الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: رضا العوام، ورضا الخواص، ورضا خواص الخواص. نعم نعم. وعرفت أن رضا العوام هو الرضا بما قسم الله وأعطاه. صح. وأن رضا الخواص هو الرضا بما قدره سبحانه وقضاه. نعم نعم. فماذا يا ترى يكون رضا خواص الخواص؟ بنيتي، رضا خواص الخواص هو الرضا بالله جل علاه بدلا من كل ما دونه أو سواه في هذه الحياة. جميل جدا، ولكن بما وكيف ومتى يصل العبد إلى مقام رضا خواص الخواص؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم يحيى بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا سيدي، متى يبلغ العبد ذروة سنان مقام الرضا بالله جل علاه؟ يبلغ العبد يا أخي ذروة سنام مقام الرضا بمولاه إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه ومولاه. فما هي يا سيدي؟ أحسن الله إليك. يقول العبد: إلهي، إذا أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.